بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماه وبناه، وشباب بهدى الله التزم، زارع الخير وصان السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حوار هادئ، والذي نتناول فيه القضايا المطروحة، القضايا الساخنة بطريقة موضوعية وبطرح موضوعي من خلال الحوار مع ضيوفنا الذين يشرفوننا في حلقات البرنامج. وفي هذه الحلقة ينزل علينا ضيف عزيز، شيخ كبير، حبيب إلى قلوبنا، عزيز إلى صدورنا، الشيخ حسن عمر حفظه الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عول الشيخ حسن عمر. الله يبارك فيك. زي حضرتك. الحمد لله. طبعا احنا عارفين ان الشيخ حسن عمر يعني النائب البرلماني في مجلس الشورى، ويعني وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى. بارك الله فيك، نفع الله بك. بس انا هقول الشيخ عمر عشان عارف الشيخ عمر، الشيخ حسن عمر هو الايه، الشيخ الذي يعلم مربي الاجيال. نسأل الله يتقبل. اللهم يتقبل. شيخ حسن معلش، يعني احنا عندنا نقاط حساسة وعندنا قضايا مهمة مطروحة على الساحة. طبعا بما ان حضرتك عضو في مجلس الشورى وتشغل هذا المنصب في داخل احد اللجان المهمة في مجلس الشورى، هناك كثير من المسائل المتعلقة ايضا بمجلس الشورى نطرحها سويا، وفي بعض المسائل المتعلقة بالوضع العام. خلينا نبدأ بالحاجات العامة اللي هي متعلقة بالوضع العام، نشوف رأي حضرتك فيها ايه. بالنسبة لأحداث الجارية دلوقتي، البعض بيحاول يشعل نار الفتنة الطائفية بين المسلمين والنصارى، وبيختلق المشاكل بطريقة أو بأخرى، وبيحاول يوجد صراع غير حقيقي داخل النسيج الوطن. وإحنا بنحاول يعني عايزين نبين هذه القضية ونوضحها، ونوضح كيف يكون حل مثل هذه المشكلة، خصوصا أنها تكررت في أكثر من وقعة بنفس السيناريو، يعني الاشتباكات والدماء المراقة من هنا أو من هناك، وأغلبها بتبقى مشاكل عائلية، مشاكل بين أشخاص، بعض الحركات المتهورة من بعض الشخصيات تؤدي لاحتقان، تؤدي لأزمة، لكن ما فيش أصلا عندنا مشاكل يعني بين المسلمين وبين النصارى. هذا أمر غير موجود في مصر. فعاوزين نطرح الرؤية دي ونشوف، يعني عايز نشوف تطوف بينا حوالين هذا الموضوع شيخ حسن، وتوضح لنا هذه النقطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية الأحداث المفتعلة الآن، الحقيقة إن فيه طرف يعني ينفخ في النار، وهو يعني صاحب مصلحة كبيرة جدا من أن يكون هناك أحداث دامية، يعني يظن هو من خلالها أنه هيحدث نوع من الخلل، نوع من الخلل داخل البلد. لكن احنا لو جينا بس دليل، لأن الكلام أما يكون كلام مرسل مش هيبقى ليه قيمة، لكن كلام بأدلة ومجرد عند الفراغ الأمن، عند الفراغ أيام لم يثبت أن هناك مشكلة من المسلمين تجاه النصارى ولا من النصارى تجاه غيره. لم توجد على، بل كان هناك نوع من المحافظة يعني القيمة على الدائمة على أرواح وممتلكات النصارى. نعم. ده يعني ده واقع الحال. فضلا عن إيه؟ إن عبر القرون الطويلة اللي مر من أول ما فتح عمرو بن العاص مصر إلى الآن لم تحدث أحداث بهذا الصدد وبهذا الشكل. ما فيش المسلمين والنصارى عايشين في نوع من التعايش السلمي. والحقيقة التعايش السلمي ده وفق إطار مهم جدا، وهو ان دولة الاسلام تدوم تهلك مع الظلم ودولة الاسلام ودولة الكفر تدوم مع العدل. نعم. يعني الحرص على عدم الظلم لأيا كان، وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أذكر قصة بسيطة كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة في الطريق عجوز. نعم. فقال تحمل متاعا له. نعم. فقال أحمل عنك يا خالة. نعم. فأرادت أن تجدي له نصيحة. الست بقى عجوز، امرأة عجوز، فقالت يا بني إن هنا رجل أحذرك منه، يفرق بين المرء وزوجه، يفرق بين الابن وأبيه، يفرق بين الأب وولده، فاحذر منه يعني إنه رجل غلام قريش. فقال هو أنا زي خالد. سبحان الله العظيم. فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقضية قضية إن فيه فعلا طرف خفي لا داء خطأ، أمر مفوش بدليله. فضلا عن أنا شخصيا مثلا، أنا شخصيا إحنا لنا جيران نصارى يعرفونا. نعم. ولهم علاقات بنا. نعم. هناك في فرق بين المولاة. نعم. الغير شرعية، وفرق بين العدل. نعم. والبر والقسط. نعم. البر والقسط ده أمر أمرنا به الدين. نعم. ربنا عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا أقرب للتقوى. نعم. ماشي أنا ممكن أختلف معاك خلاف قوي جدا جدا خلاف عقدي عقدي وما أحبكش، هذا ديني يفرض عليها كده، وأنت لازم وأنت فاهم كويس إن أنت بتحبني. ده المسألة ما فيهاش فصال، هو أنت كده سبحان الله ربنا اللي قال كده، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتك. نعم. بلا مجامل، لكن أنا لا أمر قلبي. أيوه أمر قلبي. لكن أنا لا أظلم، إنما في المعاملة لا أظلم، أنا أؤدي الحقوق لا أصحب. بل أساعدك. نعم. بل أبرك. بل أقصد معك في كل أنا وفقا للشرع. وفقا للشرع. تجربة إن أنا نزل قبل الثور، مش بكلام بقى في الثورة ولا حاجة، ولعلي يكون سمعني مثلا الناس اللي هم أنا عملت معهم كده. قبل الثورة وأنا بدي الدرس نزلت من المسجد، لقيت واحد واقف جار، قال لي أنا ليه مظلم، فأنا خشيت إنه يكون يعني أنا إيه أسأت لي في حاجة، قلت له تحت أمرك ربنا عز وجل، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا، ديننا بأمرنا إن إحنا نرد إليك إذا كنت مظلوم. قال والله أنا اشتريت شقة في السكن اللي إحنا عايشين فيه، المساكن اللي إحنا فيها دي، وكان تمن الشقة ديت من 10 سنوات تقريبا يعني ب4000 جنيه، الآن هي ب20 أو 25 تقريبا. وأنا توفي صاحب هذه الشقة وهو شاب، فأصبحت الشقة ملك للورثة، والورثة هم الأب والأم، فأنا حاولت أن أنا أجيبها وأنقل الشقة باسمي، العقد البدائي أصبح لا قيمة له، العقد ده أصبح لا قيمة، كان الشقة مش بتاعتي، فعاوز أسجلها، فجبت محامي وديت له مبلغ، ومع ذلك إيه ما حصلتش على حق، فقالوا لي لحل المشكلة دي فلان اللي هو علي، فقلت له هات لي أسماء الناس دي، فأنا خدت أسماء الناس دول كي أدافع عن حق هذا الرجل، والرجل ده نصراني وهو نصراني. واخد بالك انت. فأخدت أسماء الناس واتصلت بيهم، قلت يا جماعة انتوا ابنكم ينبغي أن تفوا بوعده وعهده، انتوا محتاجين حاجة من الرجل ده؟ قالوا لا. فخلاص الوفاء بوعده وعهده وعقده معه، وفاء بالوعد وفاء به انك انتوا تعطوا له حقه. قالوا ما عندناش مشكلة، بس الناس كبار في السن عاجز، مش قادر نروح حتى بعيدة دمنهور مثلا وإحنا في اسكندرية عشان نمضي في سجلات الجمعية. فقلتهم خلاص أنا برضو بمعاملاتي الخاصة اتفقت مع بتوع الجمعية، راحوا للناس بالسجلات زي شهر العقاري كده ما بيروح البيت. نعم. نهاية القضية بفضل الله إن هو الراجل خد حقه، وخد حقه بفضل كاملا. غيره الله خير. غيره قبل الثورة من مثلا نقول 15 سنة كان في شركة مصر عندنا، ممكن الشركة تفصل بس بعد يعني محاولات وكده ترجع المفصول، فالراجل نصراني جه قال لي وانا في الجامعة بنبنه في الجامعة كده، قال لي عاوز ارجع، قلت له اسمك ايه؟ قال اسمي كذا صليب رفائيل، قلت له مين الرئيس بتاعك؟ قال الاستاذ عبد الحميد زبادي، قال فضيلة الاستاذ عبد الحميد زبادي هذا الرجل يهمني امره وهو جادي ورجاء تسئيل مأموريته حسن عمر، والراجل راح وفعلا سهل له مأمورية ورجع، لأن كانت الناس بترجع. نعم. لدرجة ان الرجل ده بعد شوية قال انا عندي شقة في العصافرة مش ممكن تاخدها تعملها مسجد؟ لا اله الا الله. وده دل على قلت له ايه الغريب بقى؟ قلت له يعني بس الشقة دي في الف الدور السادس ده بعيدة خالص. هو لا هو يعني هو ده يعني رجل أيوة نعم. تفكيره كده نعم. يا اخي بقى المعاملات لم يثبت الا ان انا احسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال اهديتم, او سيدنا عبد الله بن عمر قال نعم. لما في الاضحية اهديتم لجارنا اليهودي نعم. يعني فاحنا ادوا الجره اليهودي هديه واخد بال حضرتك. فاحنا لكن النهارده هناك ناس تستفيد من الاضطراب الحادث في البلد والخلل الحادث في البلد وهي هم مش فاهمين في الحقيقه, لان احنا نغرق كلنا وهم هيغرقوا معانا. احنا نقول لهم يا اخوانا ان احنا ناس في سفينه واحده حتى مهما اختلفت توجهاتنا وايديولوجياتنا احنا لابد ان نسعى جميعا ان احنا نرسو الى بر الامان. صحيح. لان اذا غرقت السفينه غرقت بالجميع. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها, القائم على حدود الله والواقع كمثل القوم استهموا على السفينه فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفل, فكان لازلنا في اسفل السفينه اذا استقوا الماء صعدوا لا على السفينه نعم. فقالوا لو ان خرقنا في نصيب خرقا لا نؤذي من فوقا نعم. احنا قريبين من المية اهو نفتح فتحة بدل ما نطلع والناس احموا وسيبونا واحنا داخلين ويا جماعة خلي بالكم وغطوا نفسكم, فلو انهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. صحيح. ولو انهم اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. صحيح. فاحنا بنقول يا جماعة بننصح اخواننا في الاعلام ان يكون فيه نوع انصاف وتجرد, لان احنا نقعد بين ايد ربنا عز وجل. وانا ممكن اضحك على البلد بحل, لكن انا ما اعرفش اضحك على ربنا. صحيح. واللف الدوران قد يفيد مع الخلق لكن لا يفيد مع الخالق سبحانه وتعالى جل وعلا. والسلعة الفاسدة إن راجت على الخلق لا تروج على الله عز وجل. فقول يا جماعة انتبهوا أبناءنا أحفادنا من بعدنا الأجل أمانة في أعناقنا لابد أن نتقي الله عز وجل. لا منع من إحنا ننصح ونوجه النصح بشكل حسن. معلش خلينا نقول يعني ان احنا هذه الاحداث المتكررة تحتاج الى اقامة القانون تحتاج الى فعلاجها يعني هي في نقطة لازم يبقى في مساواة امام القانون. ممكن يكون اثنين جيران مسلمين ويحدث بينهم نزاع وقتال ويؤدي الى قتال اثنين جيران نصارى يحدث بينهم نزاع وقتال, طب واحد جار مسلم وجار مسيح ما فيش مشكلة أبدا. إما تاخدوا الأمور ببساطة دون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار وهو دول مسلمين هم, قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوة فإنها منتنة, لأنك تحدث فتنة حتى بين المين بين المسلمين وكثيرا ما تحدث. أخونا الفضل الشيخ شريف الهواري يعني سيدة من النصارى اتصل بها في مجلس الشورى خلص لنا مشكلة بين النصارى وبين العرب, وبالفعل جزاه الله خيرا قام وخل ورجع النصارى لبيوتهم وأمنهم. الشيخ ياسر البرهامي جزاه الله خير في النصارى, النصارى قالوا هنفتحوا مش ما تفتحوش, هم اللي قال مش هنفتح دكاكين لما قلنا الشيخ ياسر وحط والناس واقفة تحفظ دكاكينهم ومحلاتهم. هذه أخلاق المسلمين منذ عمرو بن العاص إلى اليوم. صحيح. هذه أخلاقنا ونحن نتعامل حتى مع من أساء إلينا نحسن إليه. طيب أحاول حاجة يا شيخ حسن, هنقل لك برضو النبض بحيث أن يعني أن البعض يرى أن علاج مثل هذه الأزمات يكون بحسم مادة الفتنة, أولا بأن لابد من معاقبة المخطئ ومعاقبة الجاني. أيوة نعم. لابد من إقامة العدل عليه. نعم. إقامة القانون. نعم. بالإضافة إلى أن ليست المساجد ولا الكنائس محل الأسلحة. ليست محل الأسلحة. فالبعض بينقل يقول هذا هو الحل, فرغوا هذه الأماكن من السلاح وعقبوا الجناة يكون هذا هو الحل. فما كيف ترى؟ هو ده العدل وهو ده الإنصاف اللي حتسير به الأمور. نعم. أنا كان عندي مدرسة نشيطة جدا ومتقنة في عملها وتؤدي بكفاءة ونصرانية, وانا كنت اعطيها اعلى تقدير, انا موجه وهي مدرسة ليه؟ لانها تنتج انتاجا جيدا ما شاء الله وتؤدي عملها بكفاءة ما شاء الله. فانا بقول دلوقتي احنا عاوزين, بس هو في نقطة مقدمة لهذه النتيجة. المقدمة ان احنا عاوزين دولة مؤسسات. ايوه. دولة مؤسسات تستطيع ان تتفاعل مع المؤسسة القضائية بنوع من التعاون التام الصريح بحيث يعضد كل منها الآخر. مؤسسة الجيش، مؤسسة الشرطة، دول ثلاث مؤسسات مهمين جدا جدا جدا في بداية. انت شايف ان في خلل في التعاون؟ ثلاث مؤسسات. وانا بقول ان احنا عندنا اصول في السياسة الشرعية في الحقيقة. الكفر خدوها مننا. يعني انا في في في بداية التحول ونقطة التحول مش ممكن اشيل القضية لوحدي مهما كنت، فانا عاوز احمل المسؤولية للاخرين عشان يشعروا بما انا فيه من نار، لان اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. فانا بقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو خصوصا لو حس ان هو في اقصاء منك له. ايوه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما فتح مكة، من اعدى اعدائه كان في مكة، ابو سفيان. ابو سفيان النبي قال ايه؟ من دخل دار ابو سفيان فهو ام. فالدنيا اتقلبت، الدنيا اتقلبت. سبحان الله العظيم، لا الدنيا تقلبي. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع من أساء، يعني تعامل بشيء من الإساءة؟ عبد الله بن أبي بن سلول لما قال لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار عليه الصحابة أنه يأتوا برأس، فقال ابن عبد الله وكان رجلا صالحا يعني لا يمكن أن أرى قاتل أبي، فإن أردت رأسه أتيتك به. فقال ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نحسن صحبته، نحسن إليه ونحسن صحبته ما بقي فيه. انتهى. يبقى أنا إذن بأمن وأعمل سياج واقعي شديد جدا جدا لهذا المجتمع اللي أنا بادئ فيه. وده الكفر أخذوا الكلام ده نيلسون مانديلا عمل إيه أول ما مشك الحر؟ عمل إيه شخص اللي هو كان المعارض القوي اللي ضده في الانتخابات خلينا بتاعه، وكثيرا من من كانوا يعارضونه معارضة شديدة وضعهم في يعني وظائف سيادية ووزارات سيادية. أنا اللي ماسك، بل أنا أؤكد على حقيقة خطيرة ومهمة. في أيام المخلوع حتى كان في ناس لا هي سلفية ولا هي إخوان ولا هي حزب وطن، ده كان ناس كده طيبة بتسلف الجامع بيوتها قايمة على الاحتشام والأخلاق والأدب، مسلم يخاف من الله، ما بيرضاش يدخل حرام لبيته عشان خايف على عياله وخايف من ربنا سبحانه وتعالى، ومتقن في عمله. ودول كثر هذا أدفعه وأخويه تحب تبعه يبقى دي مسألة خطيرة جدا ومهمة. فأنا أؤسس لهذه الدولة وأقاعد لهذه المؤسسات هنا مقعد أتعامل مع القانون وأعامل الخلق بالقانون بكل حزم وبكل ذاك. سيدنا أبو بكر قال إيه؟ يعني أنا وليت عليكم ولست بخيركم. لست بخيركم، نعم رضي الله وكان خيرهم. فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. صحيح، لأن هو على أرض صلبة. هو يعني احنا خلينا نقول يا شيخ يبقى دولة المؤسسات، يعني احنا محتاجين دولة المؤسسات اللي هي تستقر فيها المؤسسات المهمة اللي عليها قوام الدولة ونتعامل بالقانون وأنا مطمئن. وانا مطمئن ما حد حتى لو تعاملت معك، انا شخصيا انا كنت اعمل مع مدير مدرسة ثانوية وانا مدرس، فكان يجي الراجل رحمة الله عليه الاستاذ عبد الرب عيش، فيلاقيني مثلا مقصر في عملي في الفصل فما يكلمنيش، يحترمني ويقدرني قدام التلامذة ويديني حقي كاملا، وهو خارج يا استاذ حسن ابقى تعالى لي في الفسحة. فانا اجي ايه في الفسحة اقفل الباب وراك يا استاذ حسن، فاجي اقفل الباب وراك اوريس ما ينفعش كذا وما ينفعش كذا وما ينفعش كذا، ابقى زعلان لكن اما اروح وابدا اركز امدد كده وانام على السرير واستلقي اقول لا الراجل ده عنده حق، الراجل ده صح. وحتى لو انا زعلت منه هو اللي صح. فهي هنا نقطة خطيرة، يوم انا لما نفذ بقى القانون بعد كده اللي بعته من الازاز ما حدفش الناس من طوب. منافس القانون بعد كده هيبقى على الكبير والصغير بكل اريحيه هو بكل رضا. ولذلك ولا مسلم ولا نصراني ولا كذا ولا اي كائن ما كان يتجاوز القانون يتجاوز يتعدى القانون كل واحد خير. بس انا محتاج الاول ان انا اامن المؤسسات دي وان انا اسسها وان انا اخليها مش مؤسسات متصارعه. لا عاوزها تبقى مؤسسات متناغمه ومتعاونه وذلك من خلال ان انا احتويها ومن انا خلال يعني اامن افرادها واوجد صيغه من التعاون واضعهم في موطن المسؤوليه ما اخدش منهم كل المسؤوليه واشيلها انا على كتافي. هتبقى صعب عليك. طيب حال حضرتك لنقطه ثانيه اتفضل. يعني هو برضو امر مطروح في الواقع قبل ما اتكلم حضرتك في موضوع يعني في بعض الموضوعات الخاصة بمجلس الشورى. الشيعة طبعا مفهوم خطر الشيعة وما يتعلق بها من تفاصيل وخطورة التمدد الشيعي داخل مصر وحالات التشيع اللي بدأت تظهر هنا وهناك وان بدأوا يتحركوا على الارض وحاجات من هذا القبيل بالاضافة للتحرك الاعلامي والتحرك الثقافي. في بعض الدعاة على بعض القنوات الفضائية سأل السؤال ده، أنا عايز حضرتك تقاوم هذا السؤال وتوضح يعني الإجابة بتاعته. قال سلفية القاهرة بترى إقامة علاقات مع دولة إيران بضوابط، وسلفية الأسكندرية بترى قطع العلاقات مع إيران. كيف ترى السؤال وما هي الإجابة على هذا السؤال؟ حضرتك ده اسمه تسييس للمنهج في الحقيقة. تسييس للمنهج، وده طبعا مرفوض شكلا وموضوع. السلفية دي منهج، وهو منهج واحد، هو فهم الإسلام والعمل به وتطبيقه كما كان في الصدر الأول. فهم الإسلام والعمل به وتطبيقه كما كان في الصدر الأول. واحنا عندنا قواعد بتضبطنا ان احنا ما نقولش في كتاب ربنا ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما حدش يقول ايه انتوا بتفتوا. لا، احنا ما نقولش حاجة من عندنا. احنا بنقول يا جماعة نحن نقول في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامة المجمع على امامتهم وعلمهم. زي القاعدة بتضبط، لا ينشئ احد من كلاما من قبل نفسه في اي مسألة شرعية ومن يعمل ايه، بل يكون ناقلا لنصوص الكتاب والسنة، لا لأفهام أهل العلم الثقات العدول المجمع على إمامتهم وعلمهم لنصوص الكتاب والسنة. الفهم الصحيح. يبقى احنا بنقول ايه، والله المسألة الفلانية الأئمة قالوا فيها ايه. لا يختلف على الأئمة. ولو اختلف الأئمة فالخلاف في دائرة الخلاف السائغ، وعندنا نرجع لكتاب السنة اللي مش وهو ده الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قصدك ايه يا شيخ حسن؟ معلش، بقضية تسييس المنهج، ان انا بقى اقول سلفية اسكندرية وسلفية كده والتعامل بكل واحد بوجهة نظر، هذا نوع من التسييس انه جعل المنهج بدل ما يكون منهج واحد حياة منهج شروق، لا منهج سياسي. لا، ده احنا قصدنا بنقول ده منهج الاول. تمام، هذا المنهج هو الأيديولوجية التي تحكم كل التصرفات بعد كده. تمام. سواء كان تصرفات في شأن التعامل مع الدول الخارجية، في شأن التعامل مع المؤسسات الداخلية بعضها والبعض، في شأن التعامل مع غير المسلمين، اللي بيحكمنا منهج. وإحنا بنقول أصلا مش السياسة عندنا ديت سياسة إيه؟ سياسة الشفافية، سياسة الوفاء بالوعد، سياسة الرحمة. وأصلا لا يحق المكر السيء إلا بأهله، مش ممكن هنكذب وغش ونزور وينصلح حاله، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. ربنا عز وجل عمر ما حيصلح أبدا عمل المفسدين. فأنا دي النقطة الأولانية. طيب، النقطة الثانية في هذا الأمر إن إحنا بنقول إذا كانت المسألة بكده، هذا المنهج لابد له من كيان يحميه ويتبناه. ولذلك انا اذكر كلمة طيبة للشيخ سيد قطب رحمه الله. عجيب. كلمة جميلة. قال ايه؟ ان احنا علشان نطبق هذا المنهج وعشان نوجد هذه الدعوة في صورة صحيحة حتى لو اختلفنا معاه في بعض الامور ما فيش مشكلة، نختلف ونختلف قال له ده غلط ولا صح، واحنا كلنا بشر. لكن ايه ان لن تقوم لهذا الدين قائم حتى احمله جماعنا البشر. كل المجتمع ما فيش مشكلة، المجتمع الذي يؤمن بهذه المعتقدات ويؤمن بهذه المبادئ الإسلامية العميقة الأصيلة حتى يحمله جميع من البشر يؤمنون به إيمانا كاملا ويستقيمون عليه ويعملون جاهدين لتحقيقه في نفوس الآخرين وحياته. يبقى احنا عايزين المنهج ده نخليه منهج حياة سلوك. السيدة عائشة رضي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. نعم. وأحسن إلى الناس تأسر قلوبهم، وقال الله عز وجل لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولي. نعم. ما احنا رحنا في الجمعية التأسيسية وكنا في الاخوة اخواننا كانوا في مجلس النواب واحنا في مجلس الشورى في الجمعية التأسيسية، ناس قالوا احنا ما كناش متخيلين سلفيين كده. الحمد لله. الحمد لله. فاحنا احنا دلوقتي بنقول لا، هو منهج السلف واحد لكن هناك جماعة لها تاريخ، منهج السلف واحد ودعوة وان اختلفت بعض التصورات بناء على فهم هذا المنهج واستيعابه استيعابا كاملا. تمام. ودي مسألة لا تدير أحد، أنت تستوعب نقاط لا تستوعب جميع النقاط، أنا أستوعب بعضها واخد بال حضرتك. نعم. لما تبقى أنت لوحدك هتبقى إيه يعني فيه نسبة معينة من الاستيعاب، لكن أنا وأربعة وخمسة وستة لا شك إن النسبة هتبقى أكبر. ولذلك العلماء إحنا ربنا عز وجل أكرمنا في الدعوة السلفية بمجموعة من أهل العلم الأفاضل المشهود له. نعم. من كبار العلماء. نعم. زي ما شيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ الألباني شاهدوا لهؤلاء شاهدوا لهم بالعلم والإتقان. نعم. بل الآن شاهد لهم التاريخ وسجل لهم التاريخ انهم عندهم دراء وإتقان بالواقع، وان احنا كل البيانات التي صدرت عن مجلس إدارة الدعوة السلفية بيانات يعني كانت غير مسبوقة بالمرة بفضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى. أنا أذكر بيان بيان رئاسة الجمهورية الأخير اللي هو أحدث يعني نوع من الضجيج الشديد. هذا البيان بمجرد ما نسي بالليل الأخوة اجتمعوا والمشايخ جزاهم الله خيرا وجدوا أن المادة الثانية والمادة ستة في البيان وفي الإعلان الرئاسي ده والإعلان الدستوري ده يعني لابد من مراجعة النظر فيها، واتصلوا بالرئاسة أن احنا نراجع النظر في البيان ده. قالوا خلاص هنرد عليكم، بس نردش قول يا جماعة لو ما ردش عليه احنا بس هنبرق صحتنا، ده دي وشيخ الاسلام حبيبنا والحق احبه لنا من شيخ الاسلام. نعم. بل ان انا بحبك وبحب رئيس الجمهورية واتمنى له التوفيق واحب مؤسسة الرئاسة واتمنى ان ينجح المشروع الاسلامي وان تنجح مؤسسة الرئاسة علشان يشهد التاريخ ان المشروع الاسلامي نجح وان الاسلام يحكم. الناس مش مصدق، الناس لازال اثرت عليها النظرة الغربية ان لا الاسلام ده ما ينفعش يحكم المجتمعات وما ينفعش يسود المجتمعات. لا لا, لا. احنا عاوزين مؤسسة لازم تنجح وعلشان التاريخ كله يشهد والعالم كله يشهد ان المشروع الاسلامي عدل وصالح للمجتمعات، وده بالحقيقة كما بيّن ربنا عز وجل وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. معلش بس هكمل النقطة دي علشان خاطر انا عايز فانا دلوقتي بقول ان احنا اخواننا في الاسكندرية جزاهم الله خيرا مقر الدعوة السلفية، لكن هذه منشأ الدعوة كأي دعوة بدأت وكأي فكرة بدأت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ في مكة ثم انتشرت دعوة الإسلام في ربوع العالم كله. تمام. هل سميت الدعوة المكية أو الرسالة المكية؟ لا ليس كذلك. لا. فكذلك نحن نقول هذه دعوة وإن نشأت هنا لكنها للعالم كله، ما لا تقتصر على مصر فقط ولكن هي للعالم كله، ولذلك هي لها قواعد بفضل الله عز وجل. التقت هذه القواعد على هذا المنهج كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وإن اختلفت وتباعدت الأماكن لكن إيه؟ لكن المنهج هو الذي ربط بينها والذي وحد أصولها، فلها قواعد في جميع محافظات الجمهورية. تمام. تتبنى رؤيتها، تتبنى العمل الجماعي وتتبنى يعني. هذا العمل الجماعي العمل الذي له ضوابط، لأن فيه نقطة لا يمكن ينجح أي منهج إلا في وجود كيان. تمام. ولا يمكن أن يستمر كيان إلا بوجود منهج، فالاثنين مع بعض متضامنين منهج وكيان، لابد مجموعة زي ما قال المجموعة تؤمن به إيمانا كاملا تستقيم عليه، إيه بعد كده تعمل جاهدة لتحقيق في نفوس الآخرين. طيب هكمل مع حضرتك الجزئية دي لأنها جزئية مهمة، وأخذ بس التواصل ده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أخ ربيع، السلام عليكم، اتفضل. يا مرحب بيك الله يكرمك. والله يا ريت احنا بالنسبه لمساله الاحزاب ديت يا ريت يبقى في تاخير الاحزاب وتبقى في دعوه والعلماء يقودوا هذا الامر علشان يوحدوا الامه في حزب واحد، وتبقى يعني بدل مساله ايه الاحزاب والتفرقه ديت اللي احنا شايفينها. جزاك الله خيرا. وتبقى في دعوه يعني شامله للامه على مستوى الامه باذن الله. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب ارجع معك يا شيخ حسن، معلش يعني دلوقتي حضرتك قلت لنا المنهج واحد، منهج السلفي واحد. نعم. قلت لنا ان الدعوه السلفيه بالاسكندريه كيان، ومضمون كلامك كيان له انتشاره على مستوى منشأه في الاسكندريه ومنشأه في كل جمهوريه كدعوه كدعاء سلفيين يتبنون العمل الجماعي. يعني قصدك حضرتك ان سلفيه القاهره اخواننا في الدعاء، بعض الدعاء في اسكندريه في القاهره سواء كانوا دعاء او كانوا من علماء، من علماء منهجهم ما فيش بينهم عمل جماعي، ما فيش بينهم كيان جماعي ودعوه منتظمه. لا هو انا هقول لحضرتك حاجه برضو في النقطه دي. هم اخواننا المشايخ اللي هو كل واحد يرى له وجهه نظر معينه. احنا بنحترمه ونقدره ونجله، وهو جزاه الله خير بسد ثغره. نعم. بسد ثغره في هذا الباب، ولكن احنا بنؤكد وهو اكيد بيأكد معنا هذا المعنى المهم والخطير. ان التوحيد الجهود لسه الراجل بيقول اهو عايزين نوحد الجهود في ده الاول في البيت الواحد. توحيد الجهود صحيح، توحيد الجهود هو سبب من اهم اسباب النجاح، ولذلك احنا بنقول ان الاجتهاد الجماعي مقدم على الاجتهاد الفردي. تمام. ان في اجتهاد جماعي بيحيط بالمساله من جميع جوانبه بصرف النظر عن الاختلافات الفقهية والاختلافات في وجهات النظر. برضو بصرف النظر عن في مبدأ مهم ان احنا في بيننا محبة شديدة، محبة شديدة واخوة سنسأل عنها بين يدي الله عز وجل. لكن هو الحقيقة ربما كان هناك عامل مهم هو السبب في ان اخواننا في القاهرة مثلا او في بعض المحافظات الاخرى ينشغلوا بالدعوة الى الله عز وجل من خلال وجهات نظرهم. هذا العامل المهم هو الضغط الامن الشديد الذي كان قبل الثوره. هذا الضغط الامن الشديد هو اللي بعد، لكن الحمد لله ليس لنا الان عذرا. نعم. في يعني ان نجتمع جميعا، في ان الناس تجتمع. واللي هيأثر هذا المعنى احنا الحمد لله ربنا عز وجل امتن علينا بمنهج واضح ما فيهوش لبس ولا غموض ولا فيه هو مش كيمياء، هو اصلا بمساله سهله وبسيطه جدا جدا. ونحن نظن باخواننا اخلاصهم ونظنهم حبهم لهذا الدين ونصرتهم لهذا الدين وبيظهروا في المواطن. حتى لو يعني حصل موقف معين ووجهة نظر اتقالت او حصل يعني نوع من سوء الفهم في بعض، احنا برضو ايه لازم نحسن الظن باخواننا ونتمنى ان يحسنوا الظن بنا، وده هيكون خطوة من خطوات اللي بعدها نلتقي على طريق واحد، وهو بداية هذا الطريق طلب العلم الشرعي، طلب يعني الآخرة والتجرد لله عز وجل. وهذا ما نظنه في إخواننا جميعا. لكن هي المسألة هذه ما أظنش أبدا أن في حد بيقول في مسألة الشيعة أن لا إسكندرية والقاهرة لا. أنا عايز أقول حاجة، كنت عايز أقول حاجة بعد إذنك شيخ حسن. يعني إيه حضرتك أصلت لنا نقط مهمة جدا في هذه القضية، لكن السؤال نفسه انا شايف ان هو غلط. ما غلط، ما انا بقول لحضرتك ما فيش لا سياسه، ده كده بقى كاني بنسيس القضيه الاسلاميه. يعني احنا هل سلفيه الاسكندريه او حتى هل الدعوه السلفيه التي منشاها الاسكندريه وهي بفضل الله موجوده في كل المحافظات، الدعوه السلفيه تتبنى قطع العلاقات بين دوله مصر ودوله ايران، أم أنها بتتكلم على التطبيع الشعبي؟ هو لا شك أن التعامل والعلاقات الدولية بين الدول ما فيش مشكلة. لكن هو الخطر اللي احنا خايفين منه هو تفتح الأبواب على مصراعيها. وده كان مؤشر خطير ورسالة هي آلمتنا شديد. إن من يقتل على الهوية في العراق لمجرد ان اسمه ابو بكر عمر. وهذا بسبب ايه؟ ان الخطوط اتفتحت في العراق للشيعة. من يقتل الان ويبات في سوريا؟ من لا من قبل ذلك ودول الخليج ولبنان والقلاقل اللي في البحرين والقلاقل في السعودية. من دول الخليج بصفة عام. وما حدث السعودية والناس اللي هم بيحجون بيت الله عز وجل الحرام ويشهدون ما حصل هذا. هناك مخطط خطير جدا. هذا المخطط تدعمه أمريكا وإسرائيل، وأنا أقول هذا الكلام وأنا على ثقة فيه، تدعمه، وهو إيجاد احتكاك شديد جدا جدا بين الامتداد الشيعي والمثلث السني او الهلال السني. لا. الهلال السني السعودية وتركيا ومصر، والامتداد الشيعي ايران والعراق وسوريا. لم يحدث هذا الصراع الشديد جدا جدا في السعودية، لم يحدث هذا الصراع الشديد، بل حصل نوع من الاستسلام الشديد في العراق، حصل نوع من حرب وإبادة إلى أبعد حد في سوريا الآن. لكن في مصر، مصر هناك عاملين، أول مصر شعب سني يحب السنة وعنده عقيدة ودين، حتى لو كان مقصر في كثير من الأمور. ده أنا حوصلك بس النقطة عشان خاطر نحط أسر بس. فشعب مصر هذه طبيعته. ثانيا أن إيران تحمل حقدا دفينا منذ الدولة الفاطمية التي كانت في مصر. طيب. وأن الأزهر الذي أنشأ في مصر لنشر المذهب الشيعي الباطني أصبح من أرقى المنابر التي تنشر مذهب السنة وتحافظ عليه وتسنده في جميع أنحاء العالم. فهو الصراع بين قوي وخطير، ولذلك أمريكا هتقعد تتفرج وشرقها هيقعدوا يتفرجوا على الصراع ده اللي هتبات فيه أرواح. نسأل الله أن يكون. السلام عليكم أخ أبو سلمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ اتفضل يا أخ أبو سلمان اتفضل. عايز أسأل سؤالين بس للرئيس مرسي. أيوه. ماشي. والإخوة السلفيين برضه سواء اسكندرية أو الدعاء أو القاهرة زي ما بيقولوا يعني، لكن السلفية كلها واحد. نعم. وأسأل الشيخ فضيلة الشيخ اللي معك الشيخ حسن عمر، ان هل هؤلاء كلهم سواء الحكومه او الرئيس مرسي يتحملون ان ينتقل شيء يعني احد المصريين اللي هو من اهل السنه وان يموت على هذه العقيده الشيعيه؟ يتحملون. السؤال الثاني، هل يتحملون ايضا او يحملون وزر كل انسان شيعي دخل مصر ويسب الصحابه رضي الله عنهم؟ هذان سؤالان أردت أن أشارك بهم. جزاك الله خير، بارك الله فيك. هل يتحمل الدكتور محمد مرسي وحكومته مسؤولية أن مسلم يغير أن مسلم سني يتغير عقيدته وفكره ويصير ويتجه إلى المذهب الشيعي؟ وهل يتحملون وزر من يسب الصحابة داخل مصر ويأتي لينشر الشرك والتشيع في مصر والحسينيات والغلو؟ هو احنا الحمد لله على عهدنا مع الدكتور محمد مرسي، نحن نحبه في الله عز وجل وندعو له ان يوفقه الله سبحانه وتعالى، لكن نحن على عهدنا معه، فقد قال ان احسنت فاعينون، وهذا تم بالفعل في كثير من المواقف. نعم. التي دعمت الخير في الدولة ودعمت الناس وأهل البر، زي مشروع الخبز والأربع مشاريع اللي كانوا في المئة يوم الأولين، احنا دعمناهم دعم بفضل الله بكل ما يمكن. ايه؟ لأن احنا أخذنا العهد على ذلك. نعم. ثانيا نحن من هذا المنطلق ننصح من محبتنا له. وسيدنا عمر رضي الله عنه قال أحب الناس إلي من أهدى إلي عيب، فنحن ننصح ونحسن وننصح إخواننا في مؤسسة الرئاسة وفي الدولة وفي الحكومة أن هذا خطر كبير كبير جدا واسم عظيم لا نتحمله، خاصة أن إحنا عندنا تجارب سابقة. تجارب سابقة خاصة. ما تقوليش ان في علاقات بين، يا سيدي اعمل علاقات، ما احنا بنعمل علاقات بين الامريكان وبين، لكن لما جه الامريكان وقالوا انهم بيدعموا منظمات المجتمع المدني، كانت هناك وقفة ان الفلوس ده هتروح فين، وقاعدين احنا النهاردة نجهز قانون الجمعيات الاهلية وقوانين منظمات المجتمع المدني. طب خلينا ناخد النقطة دي، نقطة مهمة جدا. ناخد الاخ بكر ونكمل. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. بكر الشاعري تفضل. شيخ مجدي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت معانا على الهواء، تفضل. معاك الشيخ حسن عمر. بقول لحضرتك شيخ حسن. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حضرتك بصفتك عضو في مجلس الشورى ان شاء الله، لماذا لم نضع قانون لمن سب الصحابه وسب السيده عائشه وسيدنا عمر وابو بكر؟ او نجرم هذا الفعل عندنا في السنه، في الكتاب والسنه، تجريم هذا الفعل؟ وكيف يعني برا الله السيده عائشه من فوق سبع سماوات وهؤلاء يسبونها وهم ايه يعني ضعاف النفوس؟ جزاك الله خير. جزاك الله خيرا. هو احنا لا هو في الحقيقه دي كانت ماده مقترحه في الدستور. يعني احنا اقترحنا ماده في الدستور بالاضافه للماده اللي موجوده، التعرض لسب الانبياء والمرسلين كان كذلك لسب الصحابه، لكن هذه الماده عرضت بشده، عرضت بشده. طب ما خليها ماده قانونيه. ما انا بقول بقى نقول يعني ايه، هو انا عاوز اقول الاراده الشعبيه هي التي تفعل القوانين، الإرادة الشعبية، الإرادة الشعبية وفهم الناس لدينه وعقيدتها والدعوة إلى الله عز وجل في هذا الإطار من الحرية بشيء من الرفق وشيء من الدعوة إليه سبحانه وتعالى بالحسنى بالموعظة والحسنى، ده هو اللي هيفعل القوانين دي كلها. يعني القوانين ماشي، ما فيش حرق من نقول هو حد يختلف إن سب الصحابة هذا هذه جريمة، جريمة. ده انا لا يعني انسى ان اقول ان من يسب اباك هذا القانون يجرمه، واسمها من يسبك انت دون وجه حق، انت وانا رجل ضعيف وانت رجل ضعيف، اللي يسبنا نرفع ضده دعوة قذف علني، قذف سب وقذف علني. اقل شيء فيها ان هو يتحاكم بجنايات هذه ويتحبس. فإذا كان هذا فسب الصحابة لا شك أنه أعظم سب الرموز، الرموز الدينية وخبرك والرموز الشرعية التي نقدسها ونعظمها، هذا إيه؟ لأن هي القضية مش قضية سب الصحابة، لا ده القضية قضية التشكيك في المنهج الذي نقل إلينا عن طريق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. فحينما نشكك فيهم ونكفرهم ونسبهم فكأننا بنوجد عند الناس ونؤصل عندهم يعني انهم لم ينقلوا الينا شيء. طيب ناخد كمان مداخله ونرجع تاني برضو النقط مهمة حضرتك اثرتها. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اخ محمد، الله يحفظك. تفضل. ازيك حضرتك؟ الله يشهد الله ان احبكم في الله. احبك الذي احبتنا فيك. تفضل. كنت عايز اسال حضرتك نفسي شيخنا، ليه هجمت فضيله الشيخ محمد عبد المقصود على الدعوه السلفيه في الفتره دي؟ هو الشيخ محمد عبد المقصود يسال عن ذلك. نعم. طيب في عندك سؤال تاني يا اخ محمد؟ طيب ليه شيخنا علمائنا وخصوصا الشيخ محمد اسماعيل المقدم ما بيطلعش يرد على الكلام ده، وان الشيخ محمد المقصود بيقول ان ما دام الشيخ محمد ساكت يبقى هو مش راضي عن الوضع ده، ودايما بيتكلم ان الشيخ ياسر برهامي هو المتحكم في كل شيء. طيب اسيب الشيخ حسن هو اللي يرجعه. والله انا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من خلال احتكاكي يعني ايه الشيخ محمد جزاه الله خيرا يعني ما بيحبش يدخل في صراعات يعني ايه خلاص، اصل انت ايه يعني بيننا تسامح وبيننا تغافر وسيدي لعل الله عز وجل يثبت ما انا هوصلك يثبت يعني الناس جميعا، والانسان اكيد في فضل الشيخ محمد عبد المقصود ده شيخ فاضل وجليل نحترمه ونجله ونقله، واحنا يعني ايه يعني مش قابلين هذا التصرف، لكن احنا هو شيخ مش وكان اذكر مره كان الاخوه ما يشغلوش نفسهم بهذه القضايا، كان الشيخ محمد قال لما الشيخ محمد ناصر الدين الالباني واختلف في مساله الذهب المحلق مع الشيخ احد المشايخ السعوديه، لا أذكر اسمه الآن يعني. يعني فيه حدة في الكلام بين المشايخ يعني وبعضهم البعض، دول أصحاب مراتب معينة الجبال. جبال. فقال إذا تناطحت النسور في السماء فلا شأن العصافير. يعني فأنا من إيه مش عايزين يعني وإحنا نسامح شيخنا وشيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب إلينا من النقطة دي. طيب لكن الشيخ ياسر بقى الكلام فيه ظلم شديد، بس هو ده في الحقيقة هي دي السنة، هي دي السنة. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ والشيخ ياسر مش أعز على الله من محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب دي حتة مهمة، ده أنا عاوز بس أأكد على النقطة دي، إن كل من سلك طريق الحق وانتهج وضحى في سبيل الله سبحانه وتعالى سوف إيه يناله، سواء كان من محبيه أو من يكرهونه ويخالفونه. لكن الأحسن والأفضل إن إحنا نغض الطرف، نغض الطرف، نتناسى نتناسى أو نتغافل، نتغافل، والتغافل عن مثل هذه الأشياء هيكون حل في الحقيقة. هقول لك حاجة شخص، بس أخذ أخونا رجب وهقول لحضرتك حاجة. أخونا رجب السلام عليكم، تفضل. السلام عليكم، فضلت الشيخ محمد بخير معايا؟ ايوه تفضل، معاك على الهواء، تفضل يا اخي محمد. سيدنا عايز اقول للرئيس مرسي رساله، ومن يعن الله فما له، رساله للدكتور مرسي. قول الرساله. رساله للدكتور مرسي. رساله للدكتور مرسي، احنا ايدناك لله. وقفت التلفزيون واتكلم بالتليفون، وقفت التلفزيون واتكلم بالتليفون، اتكلم مباشرة، تقول رسالتك. رسالة، نحن انتخبناك لله. نعم. فأقول لك إذا لعن الصحابة، إذا لعن الصحابة في عهدك وأنت في حاكمة في حكم مصر، وأنت في حكم مصر، إذا لعن الصحابة وصبت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في عهدك فأنت أسوأ رئيس حكم مصر. لا يا خلاص، وصلت رسالتك، جزاك الله خيرا. خلينا قبل ما نعلق على الرسالة الأخيرة دي، خليني بس أقول إن معاك اتصال. ماشي استخد. أبو صايب، تفضل يا أخ أبو صايب. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم، تفضل يا اخ ابو صعيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك، تفضل يا اخ ابو صعيب. الشيخ محمد. معك محمد، تفضل معايا على الهواء، تفضل قول رسالتك. الله يكرمك. كنت بس عاوز يعني اسال الصراعات اللي بين المشايخ حاليا ايه سببها؟ طيب عندك سؤال تاني؟ كنت بس عاوز يعني اوصل رسالة لشيخنا الشيخ محمد عبد المقصود. يعني كنا سمعنا من له فيديو زمان لما سئل عن مشايخ الدعوة السلفية لابن الاسكندرية، قال هؤلاء كانوا سلفيين منذ ان كنا جهال. جزاك الله خيرا، وصلت رسالة شيخ، وصلت رسالة وصلت الرسالة، مفهوم. حسام، حسام شوية عشان نعرف نجاوب بس. أبو عبد الرحمن، ماشي معنا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو الرحمن، تفضل. أنا عايز أتكلم بس في نقطة مهمة بس يا أستاذنا. أنا طبعا برحب بيك، برحب بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن عايزك بس تختصر المعاني عشان وقت البرنامج. طيب أنا بس بقول التيار السلفي تيار كبير جدا، وهو أكبر طبعا من كل فصيل، ولكن أمامه تحديات خطيرة، ولكن يجب أن يتدارك عيوبه قبل فوات الأوان. هو يحتاج طبعا قائد مثل سلطان العلماء مثل عز بن عبد السلام، وكيف يحتوي هذا العالم الجليل أو القائد اللي هو المنشود اللي هو يحتوي هذا الجيل، على الرغم أنه أتى طبعا في ظروف أصعب مما نحن فيه الآن، لكنه كان عنده إرادة، وتبين كفاح علماء السلف الصالح وجهادهم ودورهم المهم أمام تحديات مثل الصليبيين ومواجهة الغزو المغولي وشحذ الهمم ايضا للاسف عيب التيار السلفي ان ليه طاقات كثيره وقويه ولكن معطله. ظنا منهم ان مهمه العالم تقتصر على مجرد ايصال العلم والاحكام النظريه دون الجهاد في سبيل اعلاء هذه الاحكام، وغياب مفهوم الجهاد بالسياسه الشرعيه في ظل حكم غير اسلامي لتطبيق الشريعه الاسلاميه. يعني الجهاد بمفهومه الشامل، يعني للاسف غياب روح المقاومه والسبل المتاحه لتطبيق الشرع. وده للاسف بيكون يعني ايه، يعني طبعا احنا كمشروع اسلامي بنقبل الظلم والباطل وبننشد العداله والحق وبنسعى بالبناء والتنميه، ولكن محتاجين ان احنا ننمي روح المقاومه. يعني احنا شفنا شويه شباب مثلا في الفتره اللي فاتت استطاعوا بسبل متاحه ان هم يغزوا العدو اليهودي في وقت دارهم. يعني احنا دايما للاسف يقدم مشروع اسلامي على انه مشروع لا يمكن التعاطي مع مشكلات الناس وتطلعات الجماهير وتجاوز العراقيل اللي ببعض الاخرون رافضون. يعني مثلا ايه المانع ان احنا نحل المشكله الامنيه ونقدم حلول للمشكله الامنيه؟ برضو لما نتكاتف ونكون في كيان واحد يكون لنا مدرسه. يعني لابد من تكوين هيئه جديده من كيان من جميع المدارس السلفيه. طبعا دي بقى انا هقف معاك شويه فيها ابو عثمان، واسمح لي انا اقطعك. يعني انا في الحقيقه لا احتاج الى كيانات جديده، انا عندي انا عندي كيان لا ننقم عليه شيئا بفضل الله، هو الكيان اللي من اول حتى من قبل الثوره اللي كان بيتكلم. طيب هل هو كان في البرلمان السابق الاغلبيه ولا الاقليه؟ ايوه هل هو كان في البرلمان السابق انت دلوقتي بتحاول تقول لي اكون كيان جديد للسلفيه؟ لا انا لن اكون كيان جديد، انا بقول لحضرتك ان احنا محتاجين قائد يجمع الكيانات اللي موجوده المنقسمه على نفسها. ما عنديش كيانات ثانيه سلفيه انا حقيقه، انا ما عنديش غير كيان واحد فقط. اما المشايخ السلفيين الذين يعملون على ارض الواقع منذ زمن طويل جدا والى الان يعملون فرادى، كل واحد له وجهه نظر وكل واحد ايوه بس احنا عندنا 30 مدرسه. انا لو حضرتك عديت لك المدرسه عندنا 30 مدرسه سانتر سنه جامعيه سلفيه القاهره سلفيه اسكندريه سلفيه جهاديه معلش مع احترامي، احنا عندنا دعاة سلفيين موجودين في الامصار، موجودين هنا الشيخ فلان وهنا الشيخ فلان وهنا الشيخ علان، لكن ما عنديش مدرسة حقيقية او جماعة تعمل بعمل اداري منظم او وفقا لعمل مؤسسي على ارض الواقع الا الدعوة السلفية. ليس هذا مدحا، انا مش عشان متعاون انا من ابناء الدعوة فهيقول اتعصب، لا ده الواقع. انت عندك جماعة الاخوان المسلمين بتعمل بعمل مؤسسي، وجماعة الدعوة السلفية اللي موجود المقرات المنطلق هذا اسكندرية وعملها على مستوى المحافظات كلها ولا اي شيء. نعم هو ده كده. هو بس الاخ عبد الرحمن اسمعنا شوية، احنا نتمنى ذلك ان الناس كلها تجتمع على قلب ورجل واحد، وربنا عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو انفقت ما في الارض جميعا ما لفت بين قلوبين. ولكن هتيجي المرحلة ايه ان كل واحد، هو ذكر مثال الشباب اللي هم دخلوا على المواقع الاسرائيلية ويعني عملوا نوع من الفساد والمواقع الامريكية، دول شباب عملوا ابداع. لو كل واحد مننا انشغل وعمل ابداع في نفسه لا بد هيلتقي مع المنهج الصحيح ومع الجماعة التي تحتويه، وهي اللي هتكون سبب في ان هي تنقله من واقع الجماعات المختلفة الى الجماعة الواحدة. فانا دلوقتي بقول والله احنا جربنا تجربة، هذه التجربة لا تستحق ان نتفتت حولها ونعمل جزر مستقلة صغيرة ونقلل من شأن هذا الكيان الكبير، بل المفروض ان تجتمع كل الجزر حول هذا الكيان. ولهم علينا حق النصح، او لنا عليهم حق النصح، ينصحون في الله عز وجل، واحنا ناخذ علينا ان ناخذ بنصيحتهم وأن نتجاوب معهم ونتعرف، وده بالفعل ساب في مرحلة من المراحل. أنا أقصد شيخ حسن معلش، أنا يعني ليت ما أذكره الآن، إنما هو طرح موضوعي. أيوة. دلوقتي أنا الواقع. ده الواقع. أنا بقول لحضرتك الجماعة السلفية الوحيدة تعمل وفقا للعمل الجماعي، وبتتعمل يعني المنهج السلفي والكيان السلفي. ماشي كده؟ هي الدعوة السلفية. وهو كان منظم منذ سنوات طويلة جدا جدا. وهؤلاء القوم ماذا نقيم عليهم؟ هل هم كانوا مضيعين للشريعة؟ هل هم كانوا غير ناصرين لقضايا الإسلام؟ ايه اللي بننقم عليه؟ ليه ما ننضمش كلنا الى هذا الكيان؟ ايه المانع يعني؟ هو ده بس انا بسأل السؤال ده، ما هو المانع؟ طيب خلينا عنقل معك جزئية تانية. حضرتك قلت ان الشيخ محمد هو نفس سألت حضرتك يعني هذا السؤال عشان حضرتك تكمل عليه، ان هو يعني الخلافات التي بين المشايخ، حضرتك قلت احنا عايزين نجمع الكلمة ونتجاوز هذا الكلام الطيب. طب لو كانت الخلافات، لو كان الأخطاء جسيمة يعني، لو كانت المسألة ان انا يعني بقول لماذا تنقمون دخول الشيعة؟ احنا عندنا من يسب الله موجود في بلادنا، او من يعني مثلا انتم يعني احنا دلوقتي عندنا من يقول ان الله ثلاثه، فايه المانع يبقى ما عندنا اللي بيقول ان علي والله يعني؟ هو حضرتك في فرق بين يعني هذه الاتجاهات المختلفه اللي بتقول ان الله ثلاثه، اللي بتدعي اللي هي بتتبنى الالحاد، بتتبنى الكفر، وبين الناس اللي هم بيتكلموا قضية الإسلام بشكل عام، لكن في الحقيقة هو ليه هدف من وراء ذلك. الناس بطبيعتها ناس ما عندهاش فكرة، الناس البيئة اللي ما احنا موجودين فيها بيئة بسيطة جدا، خاصة لما تتبنى دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة آل البيت والتشيع لآل البيت، ثم بعد كده تنتقل إلى مراحل من الغلو، في محبة أهل البيت، اللي هو غلو شركي. بعد كده يكفر من هم غير أهل البيت، من لا يعتقد إمامة الإمامية الاثنى عشر. فهنا المشكلة الخطيرة، لا ده احنا عندنا دين العجائز، دين ستي وستك، إن عدوك عدو دين. صحيح. فمهما هو حتى لو كانش بيصلي، حتى لو كان مقصر وغلطان في كل ده، لكن بتيجي تقول له انت ابقى ملحد، مش ممكن. لما تيجي تقول له سيب دينك وتعالى تنصر، لا يمكن. لكن بتيجي تقول له تعالى انت تبنى ايه، ده الصحابة اتظلموا، ده اهل البيت اتظلموا، وظلم اهل البيت عمر بن الخطاب، وهذا بعد مراحل، وظلم اهل البيت، حد يختلف على اهل البيت؟ لا طب. فهي الآلية التي تدعم بها الشيعة مخططها الخطير الفارسي الصفوي الخطير. مفهوم يا شيخ حسن. انا عايز اقول حضرتك رسالة تانية، هي واضح ان الاخوة اسألوك في اكتر من، عايز بقى اخلص الحلقة يعني. يعني احنا خلاص الوقت انسحب من تحت ايدينا، والحوار معك ماتع يا شيخ حسن. لكن انا بقول لحضرتك في اسئلة كتيرة جات لحضرتك، ان بيسألوك لماذا هناك خلاف بين المشايخ، طب المشايخ دول اللي بيهاجموا فلان، حضرتك قلت فلان ده اللي بيتهاجم جزاه الله خيرا ان يتغافل. ايوه، لان هي دي السنة، هي دي السنة. وليس معنى التغافل ان انا ما نوضحش الحق، لان النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير، وضح الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الصحابه قالوا اعطوا النبي صلى الله عليه وسلم اعطى قوما وتركنا، نعم، اعطى فلانا وترك اخرين، فجمعه النبي صلى الله عليه وسلم وازال الشبهه من عنده، نعم، بكل شيء من الادب. قال اتحبون يرجع الناس بالشاه والبعير وترجعون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم القسم والمصر، نعم، والمخل. صحيح. فاحنا دلوقتي بنقول لا، احنا مش راضيين، بس احنا بص يا شيخ، لا نقابل الاساءة الا بالاحسان. يا رب اهدينا واهدي بينا. احنا لا نقابل الاساءة الا بالاحسان. من وهذه التجربة، انا هقول لحضرتك سر خطير. قول لي يا شيخ. وكأن الثورة لم تقم الا عشان خاطره. عشان لأن أنا كنت بحق ضد مؤامرة شديدة جدا جدا لا يقصد من ورائها، إلا إن أنا أتهدم أموت يعني إيه وأنا حي، ولكن شاء الله عز وجل. سبحان الله، أنا بقول ما ما ما ما ده من أمن الدولة دي يا شيخ، من أمن الدولة. بس هو الفكرة إن بعض الأحبة الذي كنت أحبهم في الله عز وجل يعني إيه سلكوا طريقا يعني لا فأنا بقول إيه، أنا لم أكن إلا أن أقول حسب الله ونعم الوكيل، لا لا، وإن أنا أحتسب ولا أذكر أحد بسوء. وليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك، ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. نعم. لا. بس التغافل التغافل التغافل ونسامح. نعم. شوف نرفق به ونحسن صحبته. نعم. فدينه. أنا حضرت لحضرتك. لكن أنا عاوز أقول لحضرتك حاجه. الباطل يرد عليه يا شيخ. أيوة لا. لو أمين واحد يقول لنا الشيعة زي يوم زي النصارى نرد عليه. لا، إباحة الحق وإزالة الشبهة. نقول له لابد، ده أنت كده بتدلس على الناس لأن الشيعة. الإمام أحمد. نعم. الإمام أحمد لما دخل عليه أبو سعيد الواسطي قال يا إمام قلها كلمة. كلمة واحدة بس. إن لك زوج ولك أولاد. قلها تقيا. نعم. قال إيه كلمة لو جاز لكتبت بماء الذهب. لا، لكن لا يجوز أن تكتب بماء الذهب. يقول العالم العالم تقيا والجاهل يجهل متى يعلم الحق. متى يعلم الحق؟ فأنا بين الحق بس تبين الحق غير إن أنا أرد الإساءة بالإساءة. أنا بين الحق بكل شفاء وروح. وإحنا وإحنا القافلة القافلة تسير. ماشي. والخير ينتشر. وبإذن الله تعالى الحق سينصر والله غالب على أمره. ولكن أكثر عندنا مشاكل كتير في مجلس الشورى. كنت عايز أطرح مع حضرتك حاجات كتير في مجلس الشورى. أنت كنت عايز تقول وعندي, وعندي حاجات كتيرة والله عايز أسألك عليها، ولكن الوقت خلص. عايز من حضرتك قبل ما أختم معك رسالة للدكتور محمد موسى. أنا كنت عاوز أقول رسالة دي بمناسبة حضرتك وأنت بتتكلم المبادرة. لا هقولها بس كرسالة يعني. المبادرة هذه نحن يشهد الله عز وجل وأنا قريب من هذا الموطن إن ما كانت إلا لإيقاف نزيف الدم ومسلسل الخراب والدمار. وإذا وقف نزيف الدم وانتهى مسلسل الخراب والدمار المستفيد الأول هو مؤسسة الرسالة، هو الدكتور محمد مرسي. هو مؤسسة الرئاسة، هو الدكتور محمد مرسي. حينما تستقر الدولة سيكون هذا في ميزان حسنتين في الدنيا وفي الآخرة، فكان هذا المقصود. فضلا عن أن نحن إذا نشأ صراع في مكان من الأماكن وكان هناك إنسان يعني بيعمل مشاكل، أنا أحب إيه علشان أنهي هذه المشاكل أنقله من دائرة الشر إلى دائرة أخرى. تعال يا شيخ محمد، تعال بس اترم معي شيء. أنت عاوز إيه؟ أنت عاوز نعمله؟ لما لكن لم يتحالف مع احد، وما وليس معنى ان نتفق معك، فقد زك يعني اكد الله عز وجل الحق حتى لو جاء من من كافر من نصراني من اي حد. الحق نحن معه مطالب موضوعيه ومطالب طالما فيها حق وفيها موضوع نقبل. الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله قال الله عز وجل وكذلك يفعلون. أكد إيه؟ ما قالته امرأة بلقيس وهي كافرة. فنشاهد أن نحن كان دي وجهة نظر ننقل الناس من دائرة الصراع والله يكون أهلا وسهلا لعل يتغيروا. ما جوش يبقى خلاص عملنا، ما جوش يبقى الناس كلها شاهدت أن هم مخطئين. قم تعال أنت يا عمي، أنت صاحب القرار، أنت لك الدولة لازم تكون عن يعني إيه أنت أنت نحن نأتي إليه أنت ونتفاوض. قل لا دي مش هيناسب يا جماعة، ودي حماسك دي مش هتنفع ودي هتنفع، ونقول اه والله فعلا احنا معاكم في ديت ومش معاكم في دي، بس على طاولة المناقشة. وقد جرب هذا الكلام في الجمعية التأسيسية، في الجمعية التأسيسية كان بيننا وبين التيارات المدنية بون وشاسع، لكن بالاحتكاك وبينه وبين النصارى، وكان الأنبا بولا معنا في الجمعية التأسيسية. لا ممكن أبدا كان أي أحد يتصور أن هذا يلتقي، لكن بالتفاوض وبالنقاش. احنا في مركب، لابد المركب ترسع على بر الامان، لابد ان نتعايش. هنتعايش مع كل الناس، هنتعايش مع كل الايديولوجيات، مع كل من وافقنا ومن خالفنا، لابد ان نتعايش. فلما تعايشنا سوا قربت وجهات النظر. صحيح. خرجنا بنموذج راقي جدا جدا، ان يكفي ان الناس جميعا احتكت بنا. احنا ما كناش مفكرين سلفين كده، احنا كنا مفكرين سلفين دول عندهم شايلين شوم الناس بتناقشوا وبيضحكوا. قال هو انتحكوش يا جماعه، ده احنا جيرانكم واحنا اهلكم واحنا بنحبكم ونتمنى لكم الخير ونتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يهدينا جميعا ويجمعنا في الاخره في الفردوس الاعلى من جنته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وده من منطلق لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب ليه لنفسه. ومش عاوزين ناكد ولا نعمق هو نحن وهم، لا ده كل دول اهلنا. بس في ايه مقصر قد يكون عند ربنا ان شاء الله بعد كده احسن مني، احسن مني عند ربنا سبحانه وتعالى، فلازم ناخد بيده. وهو كالمريض لازم اتعامل معه كالطبيب، اخد بيده وارفق به واحسن اليه واتردد اليه. الامام احمد ظل سنة كاملة يمر على صديق له تمنى الاعتزال سنة كاملة الى الرجع، كل يوم يعدل يوم مع بس شويه كده فين مع شويه كده. لو اخذ منه فقه يا شيخ لو اخذ منه موقفا خلاص كان انتهى رجل وهلك. لكن نحن نحب، فكانت القضيه نحن الرساله التي نوجهها الى يعني ال في كلمتين دكتور محمد في كلمتين يا شيخ، ان هذه امانه كبيره، ونحن علقنا الامانه يعني على إخوة نحبهم في الله عز وجل، ونحن نظن أنهم على مستوى هذه المسؤولية، بس محتاجة نوع من السياسة الشرعية السياسة الشرعية التي تجمع القلوب جميعا وتؤلف بينها، خاصة أن هناك حلفاء منصفين مخلصين لابد أن إحنا نحسن الظن بهم ونثق فيهم ونقربهم حتى الذين يختلفون معنا نقربهم. إذا قربنا هؤلاء وإذا يعني بلاش نعيش من ذات المؤامرة لا. لا يجوز لنا ولا لغيرنا أن يعتقد في أخي أنه متآمر وأنه خائن، هذا لا يجوز. لماذا نحكم على القلوب والنوايا؟ فنحن نقول لإخواننا في برضو الحكومة وفي حزب الحرية والعدالة، أنتم إخواننا وإحنا سعداء فيكم، بس محتاجين ان احنا النظر تكون نظرة شاملة. نظر ده بنت الشيخ حسن البنا رحمه الله في مؤتمر قريب كده قالت جزاه الله خير. قالت لا يا جماعة لا، المفروض ان احنا منتظر مننا اكتر من كده. وبعدين انت ما تقوليش انت لازم تسد الوقاية، ماشي سد الوقاية، بس انت اصلا اللي في لك الامر، انت اللي مأمور بالتسديد والتقريب، وانا انت الذي تأمرني ان انا لما انت تغلط اقول لك خلي بالك انتبه انت في خطر لان انا بنحبك. وانا لو ما عملتش كده فايت حب دي يا جماعه لو ما عملتكش كده يبقى خنت الله عز وجل وخنت دين لم اؤدي النصيحه اذا لم أؤدي. لان حقك عليا كده. النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق الرجل بجاري يوم القيامه يقول يا رب والله ما خنته في مال ولا اهل ولا ولد. قال صدق يا رب، ما خنيش لا في اهلي ولا في مالي ولا في ولدي. امال ايه اللي حصل؟ لكنه رآني على المعصيه ولم ينهاني. وبعدين خاصه ان ابو سعيد الخدري لما حضر خطبه مع مروان وصلى بدا بالخطبه قبل الصلاه، فقام رجل من القوم قدام الناس كلها قال يا الصلاه يا امير المؤمنين، الصلاه قبل الخطبه. قال قد ترك ما هنالك. فقال ابو سعيد اما هذا فقد ادى ما عليه. الذي انكر وما ايه لم تاخذه ياخذ الحياء ولا ابدا، ده حقه واجب واخبره. فقال اما هذا فقد، لاني سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسان، فان لم يستطع فبقلبه، وهذا اضعف الايمان. احنا لاجل مصلحه هذه البلد ولأجل مصلحة إخواننا وأهلنا وعشيرتنا والناس اللي هم المسلمين وغير المسلمين مواطني مصر، لأجل مصلحتهم ولأجل مصلحة المشروع الإسلامي، إن إحنا ننصح برفق وتؤدة وإن غيرنا يسمعنا وغيرنا يسمع ويسمع ويستجيب صغير ويستجيب وينفذ بلا مبررات ولا تبريرات. المخرج ورايا ان وقت الحلقه يعني انتهى. جزاك الله خير يا شيخ حسن، بارك الله فيك، نفع الله بك، واسال الله ان يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك، هو ولي ذلك والقدر عليه. اخواننا واخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة. واظن احنا خرجنا برسالة من هذه الحلقة المباركة بكلمات واضحة. احنا نحتاج الى ان نلتئم على الحق ونجتمع على الحق وليس على حساب الحق. وكذلك لابد ان نتراحم وان نتغافل وان نتجاوز عمن اخطأ في حقنا ونتعامل بالإحسان. هذا هو الطريق لكي نخرج من الأزمة. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.